نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوم عشر ذي الحجة. قال الشارح: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صيام أيام العشر تحديدا لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام، وإنما الأظهر في ذلك خلافه، الأظهر في ذلك خلافه كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله. وعلى كل، فإن أيام العشر أيام فاضلة ولا خلاف في ذلك، وقد ذكر غير واحد من العلماء على أن الأيام العشر هي أفضل من أيام رمضان، من أيام رمضان، وأن ليالي رمضان هي أفضل من سائر الليالي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأيام والعمل الصالح فيهن وفضلهن في العشر على غيرهن، وهذا بالنسبة لمضاعفة العمل الصالح. ولكن نستطيع من جهة تفاضل الأيام أن نقول أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة في نهاره أفضل من غيره إلا الصوم، فالصوم في نهار رمضان أفضل من غيره، وذلك لأن الصوم إنما هو فرض وركن، والفرض والركن أفضل من غيره. ولهذا ليس لنا أن نطلق أن العمل بجميع أنواعه أفضل عند الله سبحانه وتعالى بمن حتى الصيام من رمضان، وذلك لأنه ركن، ومقتضى التفضيل المطلق في هذا أنه يدخل فيه الصيام. أما توجيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، هذا ظاهره إطلاق العمل الصالح. نقول النصوص الشرعية تطلق، والمراد بذلك التغليب، وذلك أن الأعمال الصالحة من النوافل والصدقة، وكذلك أيضا العمرة، وكذلك أيضا ما يكون من صلة الأرحام وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فالنصوص تعلق بالأغلب، تعلق بالأغلب، ولو قيل بذلك لقيل بأن صيام النافلة أفضل من الفريضة، وهذا يخالف الأصول. والحديث الوارد في ذلك في فضل عشر ذي الحجة كاف في فضل الصيام فيها، وعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عشر ذي الحجة لا يعني العدم، ولا يعني أيضا عدم فضل الصيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الشيء الفاضل لمقصد مفضول، أو ربما يترك الشيء الفاضل إلى فاضل آخر، ولا يعني أن الفاضل في ذلك أنه دون ذلك مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المقاصد، وكما ينظر إلى الأعمال. والفضل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وصيام عشر ذي الحجة على قول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكلف على الأمة وأن يشق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل أو ذكر العمل الصالح بعمومه. ومن وجوه ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يفعل جميع أعمال الخير والبر في عشر ذي الحجة لما أطاق قدرا لكثرتها وتنوعها، فأعمال البر فيها جهاد وفيها عمرة وفيها صدقة وفيها صلة رحم وفيها صيام، اجتماعها في مثل هذه العشر هذا من الأمور المحالة لقلة هذه الأيام وضعف قدرة الإنسان التي أتاه الله عز وجل إياها أيا كان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتفضيل وأمسك عن تعيين عمل بعينه، وأمسك عن تعيين عمل بعينه، وذلك لبيان مجموع فضل الأعمال في هذه الأيام، وحتى لا يستمسك بعمل واحد ويغتنى به عن غيره من سائر الأعمال. وهذه من السياسة الشرعية التي تظهر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأعمال يخفى عمله حتى لا يلتزم لاختلاف حاجة الناس ومقاصدهم وكذلك الكلفة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده ويطيل عليه الصلاة والسلام، ويرفع يديه ويطيل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر ما يفعله من ذلك نص بنص دعائه في سجوده، إلا أشياء يسيرة جدا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوازي الزمن الذي دعا فيه. فالنبي مثلا دعا على الصفا والمروة طويلا ثلاثا، ودعاؤه في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه حرفا، وإنما ثبت الذكر من الحمد والتهليل والتكبير. وهذا إخفاء ذلك مع تكراره من النبي عليه الصلاة والسلام حالا، ذلك لاختلاف حاجة الناس من جهة السؤال، فهذا يسأل شفاء، وهذا يسأل غناء من فقر، وهذا يسأل كشف كرب وبلاء، وغير ذلك من أنواع حاجات الناس. ولو جاء الدعاء في ذلك مخصوصا لكان التزام الناس فيه ظاهر، لمحبة الاقتداء. وكذلك أيضا في طواف النبي عليه الصلاة والسلام، طواف النبي في عند البيت كله لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء معين إلا ما جاء بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما عدا ذلك ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يثبت من ذلك شيء إلا ما جاء التكبير عند الحجر. وكذلك أيضا في سعي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند الجمار كان يقف طويلا عليه الصلاة والسلام. دعائه عليه الصلاة والسلام في عرفة كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا في عرفة حتى سقط رداءه عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو واقفا، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام على الراحلة. وهذه الأدعية ما جاءت ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لاختلاف حاجة الناس، وحتى لا تكلف الأمة بما لا تطيق، ولهذا يؤتى بتفضيل العمل عاما ليأخذ الإنسان بما هو أيسر له، فلا يتعرض الإنسان لقنوط. ولو أن النبي فعل الصيام فقط وكان الإنسان عاجزا عن الصيام لظن أنه حرم فضل العشر، ولو كان في ذلك الصلاة مجردة بأن قام النبي عليه الصلاة والسلام لياليها كلها وأطال في ذلك، ولوجد الإنسان الذي يعجز عن قيام الليل أن الفضل فاته وأصابه شيء من القنوط. كذلك في مسألة الصدقة، من الناس من هو غني ومن الناس من هو فقير، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تصدق وأكثر من الصدقة في العشر وظهر هذا الفعل منه لكان ذلك فيه مشقة على الفقراء الذين لا يجدون من الأعمال، أو ربما تكلفوا فأجحفوا في حق أنفسهم وفي حق أهليهم. لهذا جاء الفضل في ذلك عمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فالعمل الصالح داخل في عمومه ويدخل في ذلك الصيام. كيف يتفاضل العمل في أيام العشر؟ نقول يتفاضل في أيام العشر كتفاضله في غير العشر. فالصلاة أفضل من الصيام، والزكاة أفضل من الصيام، والصيام أفضل من العمرة، وغير ذلك بحسب ترتيب فضائل الأعمال الواردة في الشريعة. ولهذا نقول إن الأصل في تفاضل الأعمال في الأزمنة والأمكنة بحسب تفاضلها من جهة الأصل في الشريعة. ومن ما كان فاضلا في من الأعمال في خارج العشر فهو فاضل وأفضل من غيره ممن كان دونه في غير العشر، وهكذا بحسب مراتب الأعمال. ومن وجوه معرفة الفاضل من الأعمال أيضا أن ما كان من جنسه واجب، ما كان له جنس واجب فهو أفضل من لا مما لا جنس له واجب، وهذا يختلف عينا ويختلف أيضا كثرة وقلة. فالصلاة فيها جنس واجب وهي الفريضة، صلاة فيها جنس واجب وهو الفريضة. الصلاة عددا ووفرة وكثرة أكثر من الصيام وفرة وعددا وكثرة، فكانت أفضل منها، أفضل من ممن يأتي بعدها من الصيام والزكاة وكذلك العمرة وكذلك أيضا الحج وغيرها. وهناك من الأعمال ما لا يوجد من جنسه واجب، ما لا يوجد من جنسه واجب، وذلك مثلا ببعض الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان من السواك أو التطيب أو مثلا إماطة الأذى عن الطريق أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، أو مثلا بذل السلام على قول، فهذه الأعمال في ذاتها فاضلة لكن لا جنس لها واجب، لا جنس منها واجب، ولهذا نقول أنها تأتي في المرتبة الثانية في ذلك. وهذا ينظر فيه بحسب إحكام الشريعة من جهة الواجبات، وكلما كان الواجب آكد فإن أنواعه أفضل من غيرها، فإن أنواعه أفضل من غيرها وهكذا. ولهذا الله عز وجل يفضل العلماء على غيرهم بتتبعهم للعمل الصالح، لأنهم يعرفون أن هذا أعظم من غيره فيقدمونه على غيره، لأنه يأتي بحسنات أعظم من غيره. وإذا جهل الإنسان تفاضل العبادات، عمل الأدنى وغفل عن الأعلى أو عمل المفضول وترك الفاضل، مع أنه يؤتيه كلفة ومشقة بأجر دون ذلك. وبعض الناس لجهله وإغراقه بتتبع العمل الصالح لعاطفته يفعل المباح ويدع الواجب، يفعل المباح ويدع الواجب، وربما فعل المستحب والمتأكد وترك ما كان مفروضا عليه. وهذا أيضا من تلبيس إبليس، أن يشبع الشيطان ورغبة الإنسان بالعمل الصالح والتقرب من الله بشيء أدنى ويدع المتأكد عليه حتى يطفئ جذوة الإيمان والاندفاع والإقبال على الله. وأما حديث حفصة في صيام النبي عليه الصلاة والسلام لصيام عشر الحجة، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا عدة حديث في هذا الباب ولا يثبت منها شيء في صيامه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: وأكدها يوم عرفة وكفارة سنتين. قال الشارح: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، ويليه في الأكدية يوم التروية. وهذا في صيام يوم عرفة هو أفضل الأيام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في السنن في فضل صيامه في أن عرفة أفضل الأيام، وكذلك أيضا فإن الدعاء في عرفة هو أفضل الدعاء، ويظهر فضل العمل بعظم أثره على الإنسان، وذلك من آثاره أن الله عز وجل يكفر بتلك العبادة السيئات وأقواها تكفيرا، أعلاها منزلة وفضلا على الإنسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر تكفير الأعمال الصالحة للسيئات كما في الحديث: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان العمل الصالح أشد تكفيرا للسيئات التي يأتيها الإنسان، فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى أجرا، لأن الحسنة العظيمة تكفر السيئة العظيمة. هنا قاعدة وهي في مسألة التكفير، في قوله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، في هذا التكفير قد يأتي على العام الواحد أكثر من مكفر، قد يأتي على العام الواحد أكثر من مكفر. وما هي العلة في ذلك والحكمة؟ أن الله عز وجل يكفر الإنسان عامين: السنة الماضية والسنة الباقية، ثم يصوم الإنسان أيضا يوم عرفة الماضي، فيكفر الله عز وجل له السنة الماضية والسنة الباقية، فيكون مر على السنة الواحدة تكفيرين. كذلك أيضا في عاشوراء يكفر الله عز وجل به السنة، فيأتي في ذلك ثلاث تكفيرات لعام واحد. والعلة في ذلك أن من العمل الصالح ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها، ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها، فثمة موبقات وثمة مهلكات وثمة كبائر. فالذنوب على مراتب: الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي في عظمته أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه إلا أن يتوب، وذلك بأنواعه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولهذا العلماء يجعلون الشرك الأصغر في منزلة بين الكبائر وبين الكفر، بين الكبائر وبين الكفر. ثم يأتي بعد ذلك الموبقات، الموبقات وهي أحد أنواع الكبائر، وهي ما جاءت في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم بعد ذلك يأتي الذنوب الكبائر، الذنوب الكبائر وهي دون الموبقات. ثمة الكبائر على نوعين: موبقات وما دونها. موبقات هي المهلكات، وذلك لشدة خطرها وعاقبتها وسوء عاقبتها على الإنسان، وثمة كبائر دون ذلك مرتبة. والكبائر تعرف عند العلماء بجملة من القرائن والأوصاف. من هذه القرائن ما تعرف بها الكبائر: ما جعل الله عز وجل على فاعلها حدا في الدنيا، على فاعلها حد في الدنيا، وذلك من السرقة والزنا وكذلك القذف وشرب الخمر وغير ذلك، فهذه من الكبائر، لأن الله عز وجل جعل عليها حدا. أو توعد صاحبها بالعذاب يوم القيامة بالنص، فإن هذا قرينة على كونها من الكبائر. أو كذلك وصف صاحبها باللعن، وصف صاحبها باللعن بأنه ملعون، أو لعن من فعل كذا وكذا، أو لعن الله من فعل كذا وكذا، وذلك كالنمام، وكذلك أيضا المغتاب، وكذلك أيضا في النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك مما وصف الله سبحانه وتعالى أو نبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال بذلك. ويدخل في هذا الباب الإسبال للخيلاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فثمة موبقات مهلكة تكون من الإنسان لا يقوى عليها بعض العمل الصالح، بعض العمل الصالح، لأن ثمة مدافعة ومقاومة بين العمل الصالح والعمل السيء، أيها يكفر الأخرى، فالأعظم والأقوى يكفر تلك. أما بالنسبة للعمل الصالح في تكفيره للسيئات، فهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده من السيئات بمقدار الحسنات التي يأتيها. فربما سنة واحدة يؤديها الإنسان لا تأتي على كبيرة، فإذا جاء بسنة أخرى وثالثة ورابعة تعاظم مع بعضها فأتت على الكبيرة. وإلا فالأصل أنه لا يأتي على الكبيرة من الكبائر إلا ما كان من العمل الصالح من الفرائض، من الفرائض العظيمة، ومن العمل الصالح من النوافل ما يعظمه الله سبحانه وتعالى تعظيما حتى يأتي على السيئات. المتقرر عند أهل السنة بالاتفاق أن الحسنات تكفر السيئات، أما عكس ذلك هل السيئة تمحو الحسنة وتكفرها؟ اختلف أهل السنة في هذا على قولين. ذهب جمهور أهل السنة إلى أن السيئة لا تمحو الحسنة، وهذا قول جماهير أهل السنة. قالوا: وذلك مقتضى رحمة الله عز وجل ولطفه، ومقتضى أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ثم أيضا أن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة على ذكر تكفير الحسنات السيئات. القول الثاني قول لبعض أهل السنة هو قول المعتزلة، وقول المعتزلة إلى أنه يكون ثمة تكفير، إلى أنه يكون ثمة تكفير، أن السيئة تمحو كذلك أيضا الحسنة، وهذا هو الصواب، وهو الذي تعضده الأدلة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شيئا من العمل الصالح في كتابه، وتمحوه من العمل الصالح الذي تمحوه السيئة، وذلك مثلا كرفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعض العلماء يحمل ذلك على الكفر، أي أن الإنسان إذا رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معظم أو كان مستهزئا فيه، فإن ذلك من موجبات الكفر، ولكن نقول إن هذه الآية إنما نزلت في خيار في خيار الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تحذيرا لهم. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالصدقة يفعلها الإنسان فإذا امتن بها فيقول: أنا أعطيت فلان كذا، أو أعطيتك في يوم كذا أو غير ذلك، أو أراد إرجاعها أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما يبطلها. فالمن أيضا سيئة يفعلها الإنسان. ويعضد ذلك أيضا ما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم ولما تبايع بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، قالت: أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، وذلك لأن الربا من الموبقات من المهلكات، والجهاد هو من الطاعات والحسنات العظيمة، فهذا لعظمها وشدة مقامها في أبواب الذنوب والكبائر يأتي على ذلك العمل. وهذا يأتي كثيرا أيضا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا فلا صلاة له، من فعل كذا فلا حج له. وكذلك يظهر هذا أيضا مثلا في بعض الأعمال ولو كانت يسيرة، ربما تبطل العمل العظيم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سد الطريق فلا جهاد له، من سد الطريق فلا جهاد له. وذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتزاحم الناس حتى سدوا الطرق في غزوة من الغزوات، كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقول إن الحسنة تمحو السيئة وكذلك السيئة تمحو الحسنة، ولكن الأصل أن الحسنات أقوى، أن الحسنات أقوى من السيئات من جهة التكفير. وهذا هو سبب منة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل المكفرات تتعدد على زمن واحد، فتأتي على عمل واحد، فيأتي للعام الواحد ثلاث مكفرات. إذا صام الإنسان في عرفة فإنه يكفر العام ذلك العام والعام الباقي، ويكفر الله عز وجل بعاشوراء عاما ماضيا، ويكفر الله سبحانه وتعالى أيضا بعرفة التالية ذلك العام، فيأتي حينئذ العام في ذلك مكررا، وربما كان في العام الواحد ثلاث مكفرات في صيام يومين، فكيف إذا جاء في ذلك ما هو من المكفرات الأخرى من رمضان إلى رمضان، ودخلها من المكفرات الأسبوعية كالجمعة أو الوقتية كالصلوات الخمس أو الحولية كالحج، أو ما كان متباعدا غير منضبط بزمن كالعمرة وغير ذلك، فهذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى يأتي على سيئات الإنسان. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح: ويليه في الأكدية يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وصيام اليوم الثامن واليوم عرفة داخل في صيام العشر، داخل في صيام العشر. أما تخصيصه بصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداخل في أبواب أفضلية عشر ذي الحجة، والعمل الصالح على ما تقدم في الخبر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في غيره. وبعض العلماء يأخذ في ذلك قاعدة أنه يقول أن العمل الصالح إذا كان قريبا من متأكد أو كان قريبا من واجب فإنه يتأكد، وهذا كسنن الرواتب فإن أكد النوافل تكون قبل الفرائض، ولكن نقول هذا جاء به نص وتشريع، وما لم يكن فيه نص فالأصل فيه أنه يبقى على حاله، فتبقى صيام عشر ذي الحجة أنها على فضلها مما دل في ذلك عليه الدليل. وصيام عشر ذي الحجة هي من أيام المطلقة، ولا حرج على الإنسان أن يجعل قضاء رمضان أو ما كان عليه من الصيام الواجب مما يجبه الله عز وجل عليه، وذلك من صيام الكفارات، أو ما كان على الإنسان من نذور نذر أن يصوم، أو كان يصوم عن ميت مات عن صيام فأراد أن يصوم عنه، على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي الكلام عليها، فنقول حينئذ إن ذلك لا حرج فيه، فيجزئه عن صيام الواجب وصيامه في هذه العشر، فيؤتى بإذن الله عز وجل فيؤتى بإذن الله سبحانه وتعالى الفضلين. وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. وتقدم أنه ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يؤخر قضاء رمضان إلى عشر ذي الحجة، وذلك لفضلها. وفي تأخير عمر بن الخطاب لقضاء رمضان إلى عشر ذي الحجة يؤخذ منه معنى: إما أنه كان يصوم ست من شوال ويؤخر القضاء فيحتج به على هذا الاحتمال لقول من قال بمشروعية الصيام قبل قضاء رمضان. وفيه أيضا معنى آخر على قول، وهو أن الإنسان أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يعتادون صيام ست من شوال، إما أنه كان يصوم على هذا كان يصوم ويؤخر ما كان عليه من الفرض، أو كان لا يصوم النافلة وكان يؤخر القضاء فيما بعد ذلك، وكلا الأمرين محتمل. وربما ما جاء عن عمر يؤيد ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ما أدركهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا وهو محتمل لي للأمرين. وأما بالنسبة لصيام يوم عرفة للحاج، فهل يصوم الحاج صيام عرفة أم لا؟ نقول لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عرفة في حجه، ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه على صيامه في الحج. وأما بالنسبة للفضل الوارد في ذلك، في أن صيام يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، فهل في هذا عموم يشمل حتى الحاج أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال بمشروعية الصيام حتى في الحج، قالوا لعموم الدليل ولا استثناء في ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ظاهر أمره أنه لم يصم لا يدل في ذلك على عدم المشروعية، فربما ترك ذلك للمشقة. ومنهم من يقول إن عدم الذكر لا يدل في ذلك على العدم، ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة. ذهب إلى القول بالعموم عائشة عليها رضوان الله، فقد ثبت ذلك عنها في الصحيح من حديث القاسم بن محمد عن عائشة بنت أبي بكر أنها صامت يوم عرفة في حجها. القول الثاني قالوا بأنه بعدم مشروعية صيام يوم عرفة للحاج، قالوا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، فخصص فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله. والذي يظهر والله أعلم أن الصيام في يوم عرفة للحاج أنه على حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان في يوم عرفة نشيطا قويا لا يضره الصيام عن القيام بعمل عرفة من الذكر والاجتهاد بالدعاء، فإن السنة في ذلك أن يصوم. والحالة الثانية إذا غلب على ظنه أنه يضعف بالصيام فلا يؤدي المشروع له في صيام يومي في المشروع له في عرفة من الدعاء والذكر والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى، فالسنة له ألا يصوم. لماذا قلنا بهذا التقسيم؟ لأن الإنسان بين أجرين. أولا النص في ذلك عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة، ولا يخصص ذلك إلا بمخصص بين. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في تركه للعمل، إما ترك النبي عليه الصلاة والسلام للعمل تخصيصا، أو تركه النبي عليه الصلاة والسلام رأفة وشفقة، لأنه لو صام لصام الناس معه، والناس يأتون على رواحلهم وفي شمس حار وفي فلات، والماء معهم قليل، ويأتون من كل فج عميق، وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم العاجز وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم صاحب ومنهم من هو الخادم ومنهم من يسوق الإبل وغير ذلك، فيهم ناس على مراتبه. فلو شرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام لا هلك كثير من الناس في ذلك، فالناس يخشى عليهم وهم في طعام في طعام وشراب في مثل هذه المواضع، فكيف لو شرع لهم الصيام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك دفعا لما يعرض لكثير من الناس من مفسدة في هذا. وإنما قلنا بالتقسيم بين هذين الأمرين لأن الله سبحانه وتعالى جعل فضل الحج والحج عرفة تكفير لما مضى من الذنوب كلها، وصيام يوم عرفة تكفير لعامين، لأن حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ما بين الولادة وما بين الحج كله مكفر إذا تقبل الله سبحانه وتعالى من عبده حجه ولم يرفث ولم يفسق، خرج من الذنوب كلها. هذا تكفير لعام أو لعامين أو للعمر كله، هو تكفير للعمر كله. ويوم عرفة إنما هو تكفير لعامين، تكفير للسنة الباقية وللسنة الماضية، للسنة الماضية من جهة الصيام. إذن أيهما أولى بالرعاية وأن يأتي الإنسان بالعمل الصالح وأكمله كما جاء؟ هو أن يأتي الإنسان بالوقوف بعرفة تاما كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضرع نشيطا. ولو إذا كان الصيام يعطل العمل في يوم عرفة من التغافل أو النوم وعدم إدراك شيء من يوم عرفة، لا من ذكر ولا من دعاء ولا من صلاة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان، فحينئذ نقول له إن عدم الفطر، إن عدم الصيام في ذلك أفضل، ليحفظ الإنسان ما هو أعظم من ذلك. وإذا قدر أن يجمع بين الأمرين بلا مشقة فنقول حينئذ نحفظ له كحكم خاص الجمع بين الأمرين، بين التكفير للعمر كله وتكفير العامين وأما اجتماع المكفرات على زمن واحد فقد دل في ذلك الدليل، وهذا هو الأظهر وهو الذي فيما يبدو فعلته عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح، الصيام يوم عرفة في عرفة، فصامت يوم عرفة كما جاء في حديث القاسم بن محمد، فصامت يوم عرفة وأفطرت لما دفع الرجال فنظرت فلما كانوا بعيدين عنها نزعت خمارها من على وجهها ثم أفطرت عليها رضوان الله تعالى. فنأخذ من ذلك مشروعية الصيام لمن كان قادرا، ومن شق عليه فالحفاظ على أعمال عرفة أولى بعرفة أولى من صيامها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وكره إفراد رجب. قال الشارح: بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. وأما بالنسبة لرجب فلم يثبت في فضله عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعاء ولا ذكر معين، والأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرة. وقد نص غير واحد من الأئمة على أنه لا يثبت في فضل رجب حديث، جاء ذلك عن جماعة من الأئمة كالإمام النووي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم من الأئمة على أنه لا يثبت في فضل رجب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعظمه الجاهلية وأن فيه أحداث عظيمة، ولهذا يقولون: عش رجبا ترى عجبا، ولم يكن في ذلك شيء من الأحداث من جهة الثبوت. ولم يثبت فيه عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مناسبة فاضلة دل الدليل عليها بالقطع، ومن ذلك الإسراء والمعراج، يقولون إن الإسراء والمعراج كان في آخره في 27، وقيل قبيل ذلك أو بعده، ولم يثبت في هذا شيء. نعم، جاء في ذلك مرسل من حديث القاسم بن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل ضعيف. وعلى كل نقول أنه لم يثبت فيها في فضل رجب حديث، وقد صنف غير واحد من الأئمة في عدم ثبوت شيء من هذا كأبي إسماعيل الهروي، صنف في الأحاديث الواردة في هذا وبين ضعفها وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث، ولا في ليلة معينة ولا في جميعه. وأما بالنسبة لصيامه لما كان من موروث الجاهلية تعظيم رجب، بقي لديهم استحباب العمل الصالح فيه والبحث عن شيء منه، فربما كانوا يصومون ذلك، ولهذا كان ينهى عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن الصيام فيه حتى يشابه الرجبية الذين يعظمون رجب من غير بعمل صالح من غير دليل بين فيه. ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يقول: صوموا منه وأفطروا، يعني إذا أراد الإنسان أن يصوم منه فالسنة في ذلك أن يصوم وأن يفطر منه، حتى يبين أنه لا مزية له فيه، فلا مزية له عن غيره. وهنا أيضا من السياسة الشرعية أن الإنسان إذا كان في بيئة أو في زمن يعظم الناس العمل في زمان أو في مكان بغير دليل، وقد اعتاد على عمل صالح من غير تقييد ألا يؤدي العبادة، لأن حفظ دين الناس من الابتداع والإحداث أولى من أن يحفظ الإنسان عبادة كان يؤديها، كحال الإنسان الذي اعتاد مثلا على صلاة الضحى ولا يدعها أبدا، فناسب وجوده في صلاة الضحى في موضع الناس تعظمه من جهة الصلاة، من جهة الصلاة فيه، ولا دليل على تعظيمه. فالسنة له أن يدع الصلاة ولا يؤديها حتى لا يوافق أعمال المبتدعة، فيؤيدهم في ذلك أو يكثر في ذلك سوادهم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، وذلك لا كراهة لجنس الصيام، وإنما حتى لا يلبس على الناس في ذلك دينهم. نعم، صلى الله إليكم. قال: والجمعة والسبت بالصوم. قال الشارح في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، متفق عليه. وأما بالنسبة لصيام يوم الجمعة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع، فاستحب فيه الفطر، فاستحب فيه الفطر إلا من كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأما بالنسبة لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود، فما حاله في يوم الجمعة؟ فلا بد أن يصوم يوم الجمعة منفردا، لأنه يصوم يوم الجمعة ويفطر اليوم الذي قبله هو يوم الخميس، ويفطر اليوم الذي بعده هو يوم السبت، ثم يصوم الأحد، ثم يصوم الاثنين. فهل هذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لحديث صيام داود، أم أن صيام داود هو القاضي أو الناسخ لذلك الحديث؟ نقول إن صيام داود محكم، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة محكم. وأما بالنسبة لصيام داود إذا أراد الإنسان أن يصوم يوما وأن يفطر يوما على سبيل الدوام، نقول يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم الجمعة، يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم الجمعة، فيصوم يوما ويفطر يوما. وأما لمن لم يكن له عادة أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإنه في ذلك يجب عليه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، يصوم يوما قبله ويوم بعده. ويحتمل في ذلك جملة من أسباب النهي عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام، من هذه الأشياء التيسير والرحمة والرأفة بالأمة حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون. الأمر الثاني ربما يكون دفع الظنة الذي تكون بالناس، وذلك أن الإنسان إذا صام يوم الجمعة وهو يوم راحة الناس واجتماعهم، يوم راحة الناس واجتماعهم، فالناس يتداعون ربما إلى طعام، فإذا صامه ولم يصم يوما قبله ولم يوما بعده كان ربما محل إساءة الظن من الناس أنه لا يريد أن يطعم عندهم ولا أن يأكل عندهم، لكن إذا علموا أنه صام الأمس أو سيصوم بعد الغد، علموا أنه ما كان يقصد امتناعا عن الطعام مقصودا من طعام فلان أو طعام فلان، لأن الناس يجتمعون في أيام العطل أو أيام الأسبوع. ولهذا كان من عادة المحدثين ألا يحدثوا يوم الجمعة، ألا يحدث يوم الجمعة، كما جاء عن مكحول فيما نقله ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن التحلق يوم الجمعة، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جاء ما يخالف ذلك عند الحاكم في كتاب المستدرك موقوفا على أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهي أيضا من المسائل الاجتهادية. وينبغي أن يفرق بين التحلق قبل الجمعة للتعليم والتدريس وذكر الله، وبين التحلق بعدها فإذا كان ثمة مدارسة للعلم مثلا في مساء الجمعة يختلف عن صبيحتها، فإن صبيحة الجمعة يكره التحلق والاجتماع، وذلك للتهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير لها، وكذلك أيضا لتشوف الناس لكلام الخطيب، يتشوف الناس لكلام الخطيب، وحتى لا يضعف عن إدراك قوله. وأما بعدها مباشرة فإنه كذلك يأخذ ذات الحكم. أما في المساء فالأظهر في ذلك أنه لا حرج فيه، وذلك لانتهاء يوم الجمعة، فإن اليوم ينتهي بغروب الشمس، ثم يستأنف يوما آخر، فإن اليوم يتبع الليلة الماضية والليلة تتبع اليوم الذي يليها. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وهذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وأنكره الأئمة عليهم رحمة الله، بل عامة الأئمة على إنكاره. أنكره الإمام مالك رحمه الله فقال حديث كذب، وقال أبو داود حديث منسوخ، وأنكره الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال ما زلت أكتمه حتى رأيت الناس يحدثون به. وكذلك أيضا أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم أبو زرعة والنسائي وغيرهم من الأئمة ينكرون هذا الحديث. وهذا الحديث مع نكارته من جهة الإسناد والكلام عليه يطول، أيضا منكر من جهة المتن. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بصيام يوم الجمعة في أحاديث كثيرة، وأذن بصيام يوم السبت في أحاديث كثيرة من غير الفريضة. ومن ذلك ما الحديث السابق في حديث أبي هريرة قال: لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده. صيام يوم قبله ويوم بعده نافلة أو واجب؟ نافلة وليس بواجب، فكيف ينهى عن ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن صيام يوم السبت؟ كذلك أيضا في صيام النوافل التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها كثيرا أو يحث على صيامها، ولم توافق يوم ولا وقطعا أنها توافق يوم سبت، وذلك فيما يأتي مثلا من صيام يوم وإفطار يوم لابد أن يوافق يوم السبت. كذلك أيضا في صيام الأيام البيض في 13 و14 و15 لابد أن تأتيه دورة ويوافق يوم السبت. الأعمال والأشهر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيامها كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان كما جاء في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كله، وهذا أيضا من صيام النافلة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل أقوى من هذا. والقاعدة عند العلماء أن الحديث إذا عارض ما هو أقوى منه ولو كان حديثا واحدا ينبغي أن يكون أقوى منه، إما أقوى منه إسنادا وكذلك أقوى منه عملا، فهذا الحديث العمل على خلافه وحديثه أيضا وهو في ذاته منكر، ولهذا هو يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن صيام يوم السبت هو كبقية الأيام مما لم يرد فيه فضل، فيصوم السبت أو يصوم الأحد أو يصوم الثلاثاء والأربعاء، فهي من جهة أمرها مباحة، فيصوم الإنسان ما لم يتقصد يوما بعينه على سبيل التخصيص تعمدا، فحينئذ يكون ابتداع، فيكون منزلة يوم السبت كسائر الأيام، إلا إذا صام الإنسان يوم الجمعة فإنه يصوم الذي يليه استحبابا. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف: وكره صوم يوم الشك. قال الشارح: تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. وصيام يوم الشك محرم إلا من كان متحريا في صوم يوم غيم على ما تقدم الكلام فيه، لأنه جاء ذلك عن عمر وابن عمر وعن معاوية وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن أبي موسى وعن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى. صيام يوم الغيم هو من المستثنى في يوم الثلاثين إذا كان في يوم غيم، فنقول حينئذ أن الإنسان يصومه على ما تقدم الكلام عليه. وأما إذا كانت السماء صحو فليس له أن يصوم، وهو يوم الشك، جمهور العلماء يرون أن يوم الثلاثين يوم شك على كل حال، سواء كان صوم يوم غيم أو لم يكن صوم غيم، خلافا لأحمد واستدلاله في ذلك ما جاء عن الصحابة على ما تقدم في عن عمر وابنه وغيرهما عليهم رضوان الله في صوم يوم الغيم. وإنما حرم الله سبحانه وتعالى صيام يوم الشك، وذلك تعظيما للفرض ألا يختلط بنفل من جنسه. وهذه الحياطة ظاهرة في سائر العبادات إلا ما ندر كالحج، فقد دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. وذلك دافع لما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر في أشهر الحج. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن صيام يوم الشك لأنه بوابة دخول رمضان فينبغي أن يميز الفرض، ونهى عن صيام يوم العيد وهو آخر وهما بعد رمضان حتى يفصل عن ما يشتهيه البعض فيصوم الأيام كلها فيتصل رمضان بشوال بذي القعدة، فلا يكون حينئذ قيمة حتى نفسية أو استحضار نية للصيام، لأنه يصوم حتى لا يعد الأيام ولا يدري ما هي. فجاء هذا الأمر ضبطا للعمل الصالح حتى لا يختلط بغيره. ولهذا ميزت الفريضة عن النافلة بالنية، وميزت أيضا بالعمل الظاهر، وذلك حتى في الصلاة في مسائل التكبير والتحريم، فإنه في التكبير والتسليم فإنه يحرم عليه كل شيء قد أباحه الله عز وجل له في بتكبيره، ويبقى الإنسان على ما شرع له، ثم إذا سلم فإنه ينقطع حينئذ الإنسان ينقطع ما حرم عليه، ثم بعد ذلك يصلي بعد ذلك النافلة فيما شاء. ولو كان تداخل الفرائض بالنوافل لكان الإنسان أن يصلي ما شاء، أن يصلي 5 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو غير ذلك، وإنما أراد الشارع في ذلك أن يفصلها. ولهذا شرعت الجماعة على صورة معينة حتى سريت الفريضة على صورة معينة حتى في أمر الجماعة، فتصلى الفرائض جماعة والنوافل يصليها الناس فرادا، يصليها الناس فرادا حتى لا تداخل هذه لهذه لعظمها. وهذا هو من أسباب منع صوم يوم الشك حتى لا تختلط الفريضة بالنافلة، فلا يصبح لرمضان قيمة ويجهلون زمانه، فإن النهي في ذلك أدعى لضبط العدد ومعرفة الدخول ومعرفة الخروج، لأن الأول ما قبله محرم ولأن الآخر ما بعده محرم، فهو بين محرمين، وما بينهما واجب، فهو أدعى للاتباع والاقتداء. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. قال الشارح: عند أصحابنا. قال المصنف: ويحرم صوم. وقوله هنا عند أصحابنا أراد أن يبين أن هذه من مفاريد الحنابلة، من مفاريد الحنابلة صوم يوم الغيم من مفاريد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية الذين يرون أن صوم يوم الشك يوم 30 مطلقا على أي حال كان. ومستند الإمام أحمد رحمه الله هي الآثار الموجودة الواردة في هذا، وهذا أيضا من الأحاديث أو من المواضع التي وقع فيها خلاف عريض بين الحنابلة وبين الجمهور، وصنف في هذا جماعة من الأئمة انتصارا للمذهب كأبي الفرج بن الجوزي، حتى صنف في هذا رسالة كشف اللوم والضيم في استحباب أو حكم صوم يوم الغيم، وصنف في ذلك ابن عبد الهادي أيضا رسالة في هذه المسألة انتصارا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. صلى الله عليكم. قال المصنف: ويحرم صوم العيدين. قال الشارح: إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. وهنا في صوم يوم العيد، لأن العيد عيد الفطر إنما يعقب رمضان، فإذا حرم صوم يوم الشك فإن يوم العيد آكد، وكذلك أيضا لأن يوم العيد فيه اجتماع الناس و فرحهم بانتهاء صيامهم وانتهاء عدة رمضان، فإن مقتضى ذلك هو النهي عن الصيام، وينهى عن صوم يوم العيد يوما واحدا، ينهى عن صيام يوم العيد يوما واحدا، وهذا ظاهر عمل السلف. بعض الفقهاء يكره اليوم الأول والثاني، يكره يوم الأول والثاني في الفطر. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإن اليوم الأول محرم والباقية محل خلاف، وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق يوم 11 و12 و13. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ويأتي الكلام عليه. والعلة في يوم النحر في النهي أظهر من العلة بالنهي عن الصوم في يوم الفطر، لأن يوم النحر هو يوم أكل وشرب ويوم نحر الهدي، فإذا نحروا ولم يأكلوا ما كان ثمة علة لاستحباب وتأكيد النحر، فينحرون شيئا لا يبكرون بإظهار النعمة بتناوله، بإظهار النعمة بتناوله. ويوم الفطر يحرم صيامه يحرم صيامه، لأنه لأن الصيام لا تظهر النعمة بانتهاء رمضان، لا تظهر النعمة بانتهاء رمضان وإكماله. فالمؤمن يفرح بإتمام العدة لا بانقضاء الفريضة وخلوصه منها، وإنما بأن الله عز وجل يسر له تمام النعمة، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكذلك أيضا فيه حفظ الفريضة بابتدائها وانتهائها حتى لا تختلط بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: أيام التشريق. قال الشارح للحديث: وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا إلا للمتمتع. إذا ويقول أيام التشريق لحديثه وأيام منى أيام أكل وشرب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم أيام التشريق ويقول إنها أيام أكل وشرب. اختلف العلماء في صوم أيام التشريق لغير الحاج هل تحرم أو لا تحرم، فهل تلحق بيوم النحر أم لا. اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، قوم قالوا بالتحريم وقوم قالوا بالكراهة، قوم قالوا بالكراهة، وعامة العلماء على النهي في ذلك، وإنما خلافهم في مقدار النهي هل هو للتحريم والكراهة. وقوم قيدوا النهي هنا بشيء من الاستثناء، قالوا ما لم يكن الإنسان متمتعا ولم يجد الهدي، قالوا فيستثنى في ذلك للدليل الوارد في هذا، ويأتي الكلام عليه. نعم. قال: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وإنما قال بعض العلماء أن النهي هنا للكراهة، قالوا لأن النهي ما ورد في أيام التشريق كما كتغليظه في يوم العيد، ولو اشترك في النهي وأيام التشريق ملاصقة ليوم النحر، ليوم النحر، فذكر الله سبحانه وتعالى أيام التشريق ويمالي ما يلي يوم النحر، ووصفها بأنها أيام أكل وشرب، أي استمتاع بما ينحر الناس من هدي، فيظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا في قوله إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، المتمتع إذا لم يجد الهدي أي إما لم يكن قادرا عليه أو كان قادرا لكن ليس في متناوله ما يذبحه، ليس في متناوله ما يذبحه، إما أن يكون عاجز فقير ليس لديه قيمة الهدي، أو لديه قيمة الهدي ولم يجد من يبيعه هديا، وشق عليه الوقوف على هدي، حينئذ يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 التي في الحج ما هو زمانها؟ نقول ثمة زمان فاضل وثمة زمان مفضول. الزمان الفاضل هو ما قبل عرفة، ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر وغيره أنها تكون قبل عرفة أو آخرها يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع، وإن صامها قبل ذلك وأفرد عرفة بصيام كان حاجا من غير مشقة فهو أكمل، أو يكون مفطرا ليقوى في ذلك على القيام بشأنه فإن ذلك أفضل. إذا تعذر عليه الفاضل أن يصومها في أيام الحج قبل أيام التشريق فإنه يصومها في أيام التشريق، لماذا؟ لأن هذا زمن انقضاء حجه وهو سيرجع، والله عز وجل جعل الأيام 10 3 في الحج و7 إذا رجع وهو قد تهيأ، إذن أصبحت 10 كلها إذا لم يصومها في أيام التشريق ستنتهي، ويصوم 10 كلها إذا رجع، يصوم 10 كلها إذا رجع إلى أهله. فجعل ورخص غير واحد من السلف كابن عمر وعائشة وظاهر مذهب الإمام أحمد وجماعة على أن هذه 3 تكون في أيام التشريق لمن لم يتمكن بصومها من قبل. ولماذا لم يوجب العلماء صومها قبل يوم عرفة ورخصوا له مع ورود النهي في أيام التشريق؟ لأن الإنسان قبل يوم عرفة قد يكون قادما وفي طريق سفر إلى الحج، فما كل أحد يتهيأ له إقامة قبل يوم عرفة بمكة، فربما حبسه عذر أو قصر في طريقه فكان في مسير، وتكليفه بالوجوب والصيام في ذلك في حال سفره هذا من المشقة التي لا تأتي بها الشريعة. فإذا تعذر عليه الإقامة قبل يوم عرفة بمكة ف فإنه يصومها بعد ذلك في حال إقامته بمنى، في حال إقامته بمنى فيصوم الثلاث هذه الثلاثة، ثم السبعة إذا رجع إلى أهله فتلك عشرة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. قال الشارح في حديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قال قلت حيس، قالت هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في من دخل في تطوع ليلا فنواه ليلا ثم أمسك، هل له الخيار بقطعه أم لا؟ هل له الخيار بقطعه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من السلف إلى أنه يحرم عليه أن يقطع النافلة التي عقدها بالليل، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب كما رواه أبو إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أن الإنسان أنه لا يحل له أن يقطع صوم النافلة إذا بيتها بالليل، وهذا إسناده ضعيف عن علي بن أبي طالب، وقال به جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم. والقول الثاني قالوا إنه لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يقطع صوم النافلة، يقطع صوم النافلة. وأما بالنسبة للاستحباب فالاستحباب له إذا لم يكن في ذلك مشقة أو حاجة إلى طعام، فالاستحباب أن يتم كاستحباب الصيام من جهة العصر، وهذا هو الذي يعضده الدليل، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وذهب إليه جمهور السلف، ذهب إليه جمهور السلف أن صوم النافلة لا يجب عليه أن يتمها، فمن بيت الصيام من الليل للاثنين ثم في نصف النهار أراد أن يطعم لحاجة أو لغير حاجة جاز له ذلك، وذلك لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى. فحديث عائشة دل على معنيين، دل على معنيين. المعنى الأول أن من بيت الصيام من الليل جاز له أن يقطع صيامه في النهار. المعنى الثاني أن الإنسان يجوز له أن يعقد نية الصيام النفل من النهار، أن يعقد صيام النفل من النهار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد ما يأكل قال إني إذا صائم، إني إذا صائم، يعني سأنوي الصيام في هذا اليوم. وفي هذا أيضا مسألة ثالثة أو فائدة ثالثة، أن حديث عائشة عليه رضوان الله دل على أن من نوى فعل المفطر أنه لا يفطر حتى ينوي قطع الصيام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى فعل المفطر وهو الأكل، يريد أن يأكل فلم يجد، أن هذا لا يقطع الصيام، وهذا هو الذي يذهب إليه جمهور العلماء إلى أن نية فعل المفطر تختلف عن نية قطع الصوم. الذي ينوي قطع الصوم ولو لم يأكل نوى قطع الصوم كالذي ينوي قطع الصلاة. ومن العلماء من يقول إن الفعل أن عبادة الإنسان لا تنقطع إلا بفعل المبطل، إلا بفعل المبطل، وهذا مذهب الحنفية سواء كان صلاة أو كان صياما، كان صلاة أو كان صياما. ولهذا الإنسان الذي مثلا يريد أن يطعم فلم يجد، كان يريد أن يأكل طعاما فلم يجد في الإناء شيء، أو يريد أن يشرب كأسا فلم يجد فيه ماء أو نحو ذلك، ثم أتم صيامه، وأن هذا لا حرج عليه مع أنه نوى الفعل، ما نوى قطع أصل الصيام، ما نوى قطع أصل الصيام، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح: وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا لا يختلف فيه العلماء، لا يختلف العلماء في مسألة أفضلية إتمام الصوم إذا لم يكن في ذلك حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا لطعام فسأل عنه، ففي مثل هذا الأمر لا حرج فيه، ويبقى الأصل على أمر الإباحة. وأما إذا لم يكن محتاجا لطعام فالسنة في ذلك أن يتم صيامه الذي قد نوى. وأما من كان على براءة لا على صيام ولا على غيره فأصبح ولم يطعم كحال كثير من الناس، يصبح من غير وجود نية قلبية لا على الفطر ولا على الإمساك، ثم ينظر في حاله ويتأمل فربما أحب الإمساك أو عدمه، فإن وجد طعاما أكل وإن لم وجد قال أريد أن أصوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي فرض يجب. قال الشارح: إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح: لأنه يتعين بدخوله فيه. يقول: وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح. الفرض منه ما هو متعين ومنه ما هو غير متعين. المتعين كرمضان، يعني متعين عينا في يوم المحرم في ليلة الواحد من الشهر التاسع من رمضان أنه يصوم غدا، فهذا متعين باليوم. وأما غير متعين وذلك كالنذور أو الكفارات، الإنسان عليه كفارة لكنها غير متعين، أن تصومها، تصومها في شوال، تصومها في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صبر، في غيرها من الأيام، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. هذا واجب غير معين، وهذا واجب غير معين، كالذي عليه نذر أن يصوم أيام، أو عليه كفارة أن يصوم ثلاثة أيام أو شهرين متتابعين أو نحو ذلك، فهذا من جهة الأصل غير متعين. فمن نواه ليلا سواء كان متعين أو غير متعين فإنه لا يجوز له أن يقطعه، لأنه وجب عليه في ذمته، وجب عليه في ذمته. وهذا كما أنه في الصيام كذلك في الصلاة، الذي يدخل في الصلاة، في صلاة الفريضة كصلاة الظهر، صلاة العصر، دخل فيها لا يجوز له أن يقطعها. لماذا؟ لأنها فرض. أما النافلة، دخل الإنسان في نافلة، يجوز له أن يقطعها ولا يجوز؟ يجوز له، لهذا جاء في الحديث قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المكتوبة القائمة، وما في حكمها، ما في حكمها. ولكن هنا مسألة، إذا صلى الإنسان الفريضة صلاة الظهر ثم وجد الناس أقاموا للصلاة وهو ناوي فريضة، إما أن يكون مسافرا فدخل المسجد ليؤدي فريضة، فهل له أن يقطعها أم لا؟ له أن يقطعها أم لا؟ نقول السنة في حقه أن يقلبها نافلة، أن يقلبها نافلة، لأنه على ما تقدم أن الفريضة تقلب نافلة والنافلة لا تقلب فريضة، يقلبها نافلة فينويها نفلا ثم يقطعها أو يتمها يسيرا إذا كان لا تفوت تكبيرة الإحرام فسمع الناس يقيمون، وإذا غلب على ظنه فوات التكبيرة له فإنه يقلبها نافلة ثم يقطع الصلاة في ذلك ولا حرج عليه. نعم، صلى الله عليكم. قال لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسيعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوسع على الإنسان في الصيام الواجب غير المتعين في اختيار وقته وتعيينه، فيكل التعيين إليه، بخلاف ما كان مما يعينه الله عز وجل كرمضان، عينه الله وليس للإنسان اختيار فيه، ليس للإنسان اختيار فيه. وغير المتعين الذي عينه الإنسان باختياره فقد دخل فيه فأخذ حكم ما عينه الله سبحانه وتعالى وهو كرمضان. فمن قضى رمضان في يوم من الأيام، في شوال أو في ذي القعدة أو نحو ذلك، فنواه من الليل ثم دخل فيه في النار، ليس له أن يقطعه، لما أنه أخذ حكم رمضان. لماذا؟ لأنه دخل فيه ولو لم يكن متعينا في الشرع فعينه في نيته فلا يخرج منه. وذلك أن الله عز وجل جعل تعيينه ابتداء سعة، تعيينه ابتداء سعة، فإذا دخل فيه فإنه لا يبطله، لأنه أخذ حكم المتعين وهو رمضان. نعم، أحسن الله إليكم. قال ما لم يقلبه نفلا، قال الشارح فيثبت له حكم، وهذا على ما تقدم، ما لم يقلب الفريضة نفلا، فإذا قلبها نفلا جاز له، وذلك كحال الإنسان على ما تقدم الذي يصلي مثلا، يريد أن يصلي الفريضة، فريضة فائتة عليه صلاة الظهر، ثم دخل المسجد ووجد الناس يريدون أو ينتظرون صلاة العصر، ثم دخل في المسجد ثم كبر يصلي الفائتة، ثم أقام الناس لفريضة العصر. هو في فريضة وهم في فريضة، والناس يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، فهل المراد به عموم الفرائض أم المراد به الفريضة القائمة؟ الغالب في ذلك أن المراد بذلك هي الفريضة القائمة، فهل له أن يقطعها وهي فريضة؟ نقول لا يقطعها وهي فريضة، وإنما ينويها سنة بقلبه ثم يقطعها ويدخل مع الناس الفريضة. وهنا في قوله يقول ما لم يقلبها نفلا، القلب للنفل إذا أراد الإنسان أن يقطعه في صيام يوم الفريضة ألا يقطعه الإنسان تحايلا للفطر، تحايلا الفطر، وإنما يقلبه الإنسان احتسابا، يقلبه الإنسان احتسابا، كحال الإنسان مثلا كان عليه قضاء من رمضان ثم نوى أن يصوم هذا اليوم مثلا في يوم عرفة، صام يوم عرفة، صيام يوم عرفة نفل وعليه قضاء من رمضان، ثم لما كان في النهار قيل له إن القضاء لا يجمع مع صيام يوم عرفة النافلة المتعينة، قال إذن هذا يوم عرفة أريد أن أجعله عرفة وأجعل قضائي فيما بعد ذلك حتى لا يفوتني الأجر، لأن عرفة يفوت والقضاء موسع لا يفوت، وهذا حينئذ قلبه، حينئذ قلبه، وإذا قلبه ابتغاء الأجر جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر، فليس للإنسان أن يدخل في قضاء ثم ينوي الفطر، أن ينوي الفطر، أن ينوي النفل تحايلا ليفطر، أن ينوي تحايلا ليفطر، لأن هذا يبطل، يبطل الحكم الشرعي في ذلك، وهو تحايل، تحايل لا يجوز على الأرجح. وبهذا انتهى كتاب الصيام من كتاب منال السبيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.